بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا إن الإنسان لو أرسل بدنة بعث ببدنة إلى الحرم فإنه لا يصير محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بدنه ولم يكن محرما، لم يحرم على نفسه شيئا، وذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها وأقام في أهله حلالا. طيب، متى يصير الإنسان محرما بعد؟ إذا أرسل أو بعث بالهدي إلى أو بالبدنة إلى الحرم. هنا روايتان عن المذهب ذكرهما الإمام محمد، فقال: فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرما حتى يلحقها، يعني إذا لحق البدنة أو البدنة في الطريق إلى مكة فإنه يصير محرما بهذا اللحاق إذا ألحقها. طيب، يعني معناه أنه لا يصير بمجرد نيته الإحرام محرما إن كان قد قدم البدنة، لا بد من أن يلحقها، لا بد أن يدركها فيسوقها، فيكون بذلك قد أحرم. طيب، إلا في بدنة المتعة، يعني إلا إذا أرسل بدنة عن حج المتعة فإنه محرم حين توجه، يعني أدركها أو لم يدركها، يعني كانت قد وصلت إلى الحرم قبل أن يدركها، فإنه محرم حين توجه. يعني إيش حين توجه؟ يعني حين نوى التوجه إلى مكة محرما، ولا يشترط الإيش اللحاق. طيب، قال: وجه القياس فيه ما ذكر أولا، ولكن الاستحسان أنه هدي مشروع على الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا، يعني جعل الشارع أن سوق الهدي يكون إيش؟ يكون إحراما. طيب، قال هنا: لأنه مختص بمكة ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين. ما النسكان؟ الحج والعمرة، وتمتع بينهما، وغيره قد يجب بالجناية، يعني غير التمتع قد يجب عليه الهدي بالإيش؟ بالجناية، من الجنايات ما يكون فيه ما يكون فيه بدنة، أما كنسك لا يكون إلا إلا نسكا، في التمتع لا يكون إلا نسكا، أما في غير التمتع فإنه يجب عليه الهدي أو يجب عليه الدم دون أن يكون نسكا، كدماء الجنايات، كدماء الجنايات. قال: وإن لم يصل إلى مكة، قلنا يعني إنه بالتمتع، إذا خرج متوجها للتمتع فإنه يصير متمتعا ويصير هديا عن التمتع، وإن لم يدرك الهدي حتى دخل الهدي قبله مكة. طيب، قال: فإن جلل، التي وقفنا عليها، إلا في بدناتي، بدنة يعني البعير أو الجمل أو الناقة، والجمع بدن، والجمع بدن. طيب، هكذا، فلهذا اكتفي فيه بالتوجه، وفي غيره توقف على حقيقة الفعل وهو سوق الإيش؟ الهدي، يعني لابد أن يدركه في الآش في الطريق قبل أن يصل إلى مكة. طيب، فإن جلل اقرأ بقى بدنة أو أشعرها، من الذي يقرأ هنا؟ 3 5 7 8، أنتم 8، بقي كم؟ 2. أنتم 10 طلاب فقط في السنة الأولى. طيب، أين هنا يقعد عبد الرحمن هاشم ومحمد علي؟ لم يأتي. طيب اقرأ. فإن جلل بدنة أو أشعر أو قلد شاة لم يكن محرما، لأن التجليل لدفع الحر والبرد. أنتم عارفين ما معنى التجليل؟ التجليل، التجليل البدنة أو يعني المهم الإبل أو غيرها تجلل، يعني يوضع عليها غطاء. يصنع ذلك عندكم في الشتاء؟ طيب، عندنا في الغالب لما يدخل وقت الشتاء حتى يجللون عندنا غير الإبل، يعني ممكن الخروف، الغنم، الضأن، يجلل، يوضع عليه غطاء من البرد ويربط، هذا اسمه تجليل. كذلك الأمر في الناقة أو غيرها تجلل، يوضع عليها غطاء، هذا اسمه تجليل. هذا ليس من خصائص أيضا التقليد، أو ليس من خصائص الإحرام. للقعود عليه البرد خوفا من البرد أو ها هو نفسه. لأن التجليل لدفع الحر والبرد الذباب لم يكن من خصائص الذباب، معروف. لأن الجمال يضايقها الذباب وغيره. نعم. فلم يكن من خصائص الحج والإشعار مكروه هنا لا لا ليس من خصائص الحج. طب ليس من خصائص الحج والإشعار، الإشعار وردت فيها أحاديث، فلماذا قالوا أيضا الإشعار ليس من خصائص الإحرام؟ فلم يكن محرما إذا أشعر بدنه. هذا على رأي أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله كره الإشعار، وهذه من المسائل التي شنع بها على الحنفية أو على أبي حنيفة رحمه الله. فالإشعار عندنا إنما هو من خصائص الإحرام عند محمد وأبي يوسف، أما عند أبي حنيفة فقد جعل الإشعار مكروها. طب كيف؟ قالوا له يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول مكروه. طيب كيف نوفق؟ قالوا إن الإشعار الذي كرهه أبو حنيفة إنما هو إشعار أهل زمانه. الإشعار هو أن يأتي إلى السنام من عارفين الجمل، هذه رأسه هكذا ظهره، ثم ترتفع السنام، ثم بقية جسده، يأتي عند السنام هذا ويجرحه بمثل سكين أو غيره، يجرحه جرحا خفيفا. طيب هذا هو إشعار السنة. أما فقالوا الإشعار الذي كرهه أبو حنيفة إنما هو إشعار أهل زمانه، فإنهم كانوا يبالغون جدا بما يؤذي الإيش الحيوان. طيب قال فلم، نعم اقرأ. والإشعار والإشعار مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله، فلا يكون من النسك في شيء، وعندهما وإن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة. طيب عندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة. طيب نحن قلنا الإشعار ليس نسكا، طيب عند أبي حنيفة مكروه، طيب عند الصاحبين هو نسك، فلماذا قالوا لا يكون محرما بمجرد الإشعار؟ أبو حنيفة لأن الإشعار عنده مكروه. طيب وقلنا كراه لفعل إيش أهل زمانه. وأيضا بعض قال لأن أبا حنيفة رأى فيه مسلة، والمسلة منسوخة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيش عن المسلة. طيب عند الصاحبين هو من النسك، فلماذا قالوا لا يكون محرما بالإشعار؟ قالوا لأنه ليس من خصائص الإحرام، لأنه كما يفعل ذلك الإنسان للإشعار نسكا فإنه يفعل للعلاج، فقد يمرض الجمل أو الناقة ولا يعالج إلا بالإيش إلا بالإشعار، وهو كما قلنا يأتي في جانب السنام ويشق من الناحية اليسرى. فقالوا لا يكون من خاص مثل التجليل، قلنا تجليل الدابة أو تجليل البدنة ليس من خصائص الإحرام. طيب بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي، وتقليد الشاة مع غير معتاد وليس بسنة أيضا. طيب هنا التقليد ما هو؟ قلناه المرة اللي فاتت، قلنا التقليد أن يقلد، التقليد هو وضع الشيء أين؟ في الرقبة، في الرقبة، ولذلك منها القلادة. تعرفون القلادة؟ ترون اللاعبين في الدورات الرياضية يلبسونه الميدالية، هذه اسمها قلادة. فالتقليد أن يقلد البدنة أو يقلد البدنة بمثل جلدة وهي المزادة أو بنعل. طب لماذا التقليد؟ حتى يعلم من يرى هذه البدن أنها مهداة إلى البيت الحرام، ولا الهدي ولا القلائد، هذه القلائد يعني المقلدة. نعم. التقليد ليس كمثل التجليل أو الإشعار، لأن هذه الأشياء إن كانت لغير تصير لغير الإحرام، إلا أن التقليد لا يكون إلا للإحرام والهدي إلى البيت الحرام. طيب هل تقلد الشاة؟ قالوا لا تقلد، غير معتاد تقليد الشاه، يعني إذا قلد الشاة لا يكون محرما، بخلاف ما إذا قلد الإيش البدن، لأن البدن هي التي تقلد، وتقليد الشاة ليس بسنة أيضا وهو غير معتاد. طيب ناش خلافا لغيرنا. نعم، كلمة البدن هنا هل هي خاصة بالإبل فقط؟ عندنا لا، هي الإبل أو البقر أو الجاموس، يعني أي من هذه الأصناف يكون يكون بدن. ماشي أنا روز؟ متى أتيت من بلدك؟ أمس. أنت نائم؟ طيب اقعد اقعد، لكن استيقظ، خلاص انتهت العطلة. طيب فعندنا البدنة تكون كما تكون من الإبل تكون من البقر. نعم. وقال الشافعي رحمه الله من الإبل خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة متعجل منهم كالمهدي بدنة، يعني من ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، وهكذا حتى يكون كمن أهدى بيضة طيب أو قدم بيضة. فمتعجل منهم كالمهدي بدنة والذين يليه كالمهدي والذي يلي. ففرق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين إبل والبقر. فصلى بينهما. ولنا أن البدنة تنبئ عن البدانة، عن البدانة. البدانة هي الضخامة. وكما أن الجمل ضخم فكذلك البقرة قد تكون إيش ضخمة. فهي ضخمة وقد اشتركا في هذا المعنى، ولهذا يجزئ كل واحد منهما عن سبعة. والصحيح من الرواية في الحديث كالمهدي جزورا، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، يبقى هنا قلنا إن الصحيح منها هو أنه كالمهدي جزورا. طب والجزور يطلق على الإبل وعلى البقر. ثواني بس. طيب اقرأ لي التعليق المذكور تحت في إعلاء السنن. والصحيح من الرواية، اقرأ. والصحيح من الرواية إلى آخر هذا يوهم أن الرواية البدوي، يعني قوله أن الصحيح من الرواية يوهم أن رواية البدن غير صحيحة رغم أنها مروية في البخاري. فكيف؟ وليس كما قال، بل رواية البدن أصح إسنادا وأكثر فروقا. وظني أن صاحب الهداية لم يريد ترجيح رواية الجزور على رواية البدن من حيث الإسناد بل من حيث الدراية، فأراد أن ما رواه بلفظ الجزور من بيان بين الجماعة قد ضبطه وأدركه وفهمه بما هو أحسن فيه من غيره. ورواية الجزور هجيب هنا هذا الكلام من أين؟ من إعلاء السنن، وهذا كتاب يعني حاول اقتنوه، اشتروا هذا الكتاب. مش عارف يعني صار اليوم بكم، يمكن هل عندكم احد؟ افتح لي الشبابيك حبيبي انا هموت من الحر. اشتروا هذا الكتاب، كل حنفي لابد ان يكون عنده كتاب اعلاء السنن، لان كتاب اعلاء السنن هذا صار بعد ذلك يعني أساسا لكل من كتب في منهج الحنفية في الحديث الشريف. كتاب أعلاء السنن أصل رجع إليه كل من جاء بعده، ماشي، بدأه بقواعد في علوم الحديث. مقرر عليكم قواعد في علوم الحديث لمن؟ ايش لا تدري هو مقرر عليك تدرسه؟ المهم هو هذا قواعد في علوم الحديث للشيخ التهانوي ظفر العثماني، ذكره اولا مقدمه لكتابه الضخم اعلاء السنن، ذكر فيه واستوعب طرق الحنفيه او مناهج الحنفيه في التعامل مع السنه النبويه، والقواعد هذه هي التي جاءت مبثوثة بعد ذلك في كتابه. هذا كتاب إعلاء السنن أراه أعظم كتاب كتب في العصر الحديث في أحاديث الأحكام. ماشي، اقرأ. فهنا هو يعني قال إن صاحب الهداية أراد أن يبحث عن حمل لكلام صاحب الإيش الهداية، أنه لم يرد الترجيح رواية بينها فهي صحيحة كما قلت لك، هذا حديث في البخاري، ولكن أراد يعني الفهم، تفسير الفهم الصحيح لها، فقال لم يرد ترجيح رواية الجزور على رواية البدن من حيث الإسناد بل من حيث الإيش الدراية. من حيث الإسناد لا يجري ترجيح، ولكن من حيث الدراية أي الإيش الفهم للمعنى المقصود، فأراد أن ما رواه بلفظ الجزور من بين الجماعة قد ضبطه وأدركه وفهمه بأحسن بما هو أحسن فيه من غيره، يعني رجح هذا الفهم. قال ورواية الجزور بابل وبالمسجد ما لكم يكتب أولا فأولا مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى. هذا عن فضل التبكير في يوم الجمعة. طيب بذلك يكون الإمام المرناني رضي الله عنه وأرضاه انتهى من مناسك الحج للإيش؟ للمفردين، حج الإفراد. هذه هي مناسك الحج إذا كان الحاج مفردا، أي لم يرد إلا الحج فهمت. يعني المناسك سريعا، أول شيء طبعا قبل أن يدخل في أعمال الحج هو الإيه؟ ماذا يفعل؟ الإحرام، يحرم بالإيش؟ بالحج. وعرفنا من الميقات مش كده؟ أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك يبدأ بإيش؟ بالبيت، وفي البيت بما يبدأ بالحجر، ويطوف ثم وجوبا كما سنعلم، ثم بعد ذلك ثم إن أراد السعي سعى، وإن كان سيسعى لابد أن يكون طوافه على بإيش؟ بالطباع ورمل. طيب ثم إذا انتهى من الطواف فإنه يظل بمكة حلالا أم حراما أم حلالا؟ محرما، يظل حتى يأتي يوم الإيش؟ هو يوم التروية الثامن، فيذهب إلى منى. إلى إيش؟ إلى منى في هذا اليوم الثامن بعد صلاة الفجر، فيصلي بمنى كم صلاة؟ خمسة، من الظهر إلى فجر يوم إيه؟ ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف بعرفة. في أي وقت؟ بعد الزوال، فيقف بعرفات إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يفيض إلى الإيه؟ إلى المزدلفة. هناك في عرف أعرفنا أنه يصلي الظهر والعصر وقت واحد تقديما، طيب ويتفرغ للوقوف. فإذا أفاض إلى المزدلفة فإنه في هذه الحالة يصلي المغرب والعشاء، هناك جمع تأخير، يعني يؤخر المغرب. ثم بعد ذلك في المزدلفة ليس عليه من النسك إلا في فجر يوم النحر، فإنه يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام، يقف بالمشعر الإيش؟ الحرام. فإذا أسفر الكون جدا، وهناك صلاة الفجر بتغليس أم بإسفار؟ بتغليس، وهذا الفجر الوحيد عندنا الذي يصلى بإيه؟ بتغليس، حتى يتفرغ للوقوف. فإذا أسفر الكون جدا، يعني لا ينتظر إلى طلوع الشمس، ولذلك علقنا على عبارة جاءت توهم أنه عند شروق الشمس، لا، بل ينصرف إذا أسفر الكون جدا قبل الشروق، ويذهب إلى أين؟ إلى أين؟ أي وأين توجد؟ بمنى، توجه إلى منى، فيكون هو قد جمع الحصيات الجمار، فيبدأ بجمرة العقبة، فيرجم سبع حصيات، وثم بعد ذلك يذبح بعد رمي الجمار، يذبح ويتحلل التحلل الإيش؟ الأصغر، يحلق وغيره بتحلل، ويلبس المخيط بتحلل التحلل الإيش؟ الأصغر. ثم ينزل إلى إيش؟ إلى الحرم، فيطوف بالبيت طوافا، أو اسمه طواف وطواف الركن، طواف الزيارة، طواف الفرض، طواف الحج، كل ذلك من أسمائه. ولا رمل ولا ايش ولا لا يسعى، هذا سعيه للايش للحج. هذا سعيه للايش للحج اذا كان اذا لم يكن قد ايش سعى في القدوم، اذا لم يكن قد سعى في في القدوم، ثم بعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الأكبر وحل كل شيء حتى النساء، ثم بعد ذلك يبيت بمنى ليلة التشريق والليلة الثانية، ثم إن شاء والثالثة، ثم إن شاء بعد ذلك نزل يتعجل. فمن تعجل في يومين يعني أول يوم التشريق والثاني ورمى الجمار الثلاثة في كل مرة، فإذا شاء بقي اليوم الثالث من أيام التشريق وإن شاء عجل. طيب، وقلنا يبدأ وقت الطواف متى؟ وقت الرمي متى؟ في أيام التشريق. طيب في يوم النحر وقلنا يبدأ من إيه؟ من الفجر، بل من منتصف بعد منتصف ليلة يوم الإيش النحر، وتكلمنا فيها عن رأي الشافعي وغيره. ثم بعد ذلك قلنا إنه يبقى اليوم الثاني من أيام التشريق يفعل ذلك، إذا أراد أن يتعجل فليتعجل قبل دخول فجر يوم الإيش الثالث من أيام التشريق، وإلا للزمه الرمي وإن لم يرم عليه دم. عند الشافعي لابد أن إيش أن يفارق أرض منها قبل الغروب، فإذا دخل عليه الغروب وجب عليه رمي اليوم الإيش الثالث. طيب، فإذا فعل ذلك يكون قد انتهى من كل مناسك الحج، ثم لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الصدر والذي نسميه طواف الوداع. وقلنا ليس على أهل مكة طوافان، ليس على أهل مكة، هما القدوم لأنهم هم من أهل مكة، والصدر. طيب كده إذن يكون قد طبعا الهادي عليه الهادي في بالنسبة للمفرد حكمه تطوع، ذكرنا أن حكمه تطوع، يعني إن شاء أهدى وإن شاء لا لا يهدي، بخلاف المتمتع والإيش والقارن. مفهوم؟ طيب، سيدخل في باب القران، والقران هو أن يجمع بين الحج والعمرة، فإذا أراد الإحرام لهما قال اللهم إني نويت الحج والعمرة فأسرهما لي وتقبلهما ثم يلبي. هذا القارن كما سنعلم، فإنه إذا قدم إلى البيت بعدما أحرم فإنه في هذه الحالة عليه طوافان، طواف القدوم وطواف الإيش العمرة، وعليه سعيان، سعي القدوم اللي هو الحج، سعي الحج وسعي الإيش العمرة. وإن شاء جمع بين الطوافين يعني طاف سبعة ثم سبعة ثم طاف سعى سبعة ثم سعى سبعة، وإن شاء طاف وسعى ثم طاف وإيه وسعى. وهذا القارن أيضا يبقى بمكة إيش محرما، يبقى بمكة فلا يتحلل من الاثنين من النسكين إلا بعد رمي الجمار، ماشي، فيتحلل. هذا أيضا الدم عليه إيش واجب بخلاف القارئ بخلاف المفرد. هذا أيضا سيترتب عليه برضو بعض الأمور، أنه إذا جنى جناية فإن في كل جناية عليه إيه؟ عليه دمان له، لأنه عبارة عن إيش؟ عن اعتداء تعدي على نسكين. طيب ويفعل ما فعله المفرد بعد ذلك في من حيث التحلل الأصغر والأكبر، ثم بعد ذلك سيأتي إلى باب التمتع. التمتع هو أن ينشئ عمرة في أيام الحج في أشهر الحج، في أشهر الحج، ويبقى ثم يتحلل ويبقى بمكة متحللا إلى أن يأتي يوم التروية، فيفعل كل ما فعله المفرد، يحرم بالحج مرة أخرى. ماشي. وهذا الدم عليه واجب أيضا. ماشي. اقرأ بقى. باب القران. القران أفضل من التمتع والإفراد. فقال الشافعي رحمه الله الإفراد أفضل، فقال مالك رحمه الله التمتع أفضل من القران، لأن له ذكرا في القرآن. ما هو ذكره في القرآن؟ فمن تمتع إلى الحج. ولا ذكران قران فيه. قال الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم القران رخصة، ولأن في الإفراد زيادة التلبية. لأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا. ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم بعد الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل والتلبية غير محصورة. هنا يعني لاحظوا، الحج إما إفراد أو قران أو تمتع، وسبحان الله يعني اختلف العلماء في أي أنواع الحج أفضل، فهناك من قال الإفراد، وهناك من قال التمتع، وهناك من قال القران، وذلك والله أعلم لكي إذا أدى أي حاج حجه بنوع يرى أنه أدى الأفضل، أدى الإيش، فلا يقول أحدهم أنا تمتعت فأنا أفضل منك، لماذا أنت أفضل مني؟ يقول لأن مثلا مالك ذكر ذلك، يقول له كلام الشافع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا، ويقول له ويأتي الحنفي يقول بل القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لو شئت عندما أدى إلى الوادي فقال قل حج في عمرة، يبقى فصار قارنا. فالمهم لكل وجه دليله، وذلك حتى يرى كل من حج على نوع من الأنواع أنه أتى الأفضل على رأي من آراء الأئمة المجتهدين. اقرأ. التلبية غير محصورة والسفر غير محصور والحلق خروج عن العبادة، فلا يترجح بما ذكر. والمقصود بما روي نفي قول أهل الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وللقارن ذكر في القرآن، لأن وللقران ذكر في القرآن، لأن المراد من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله أن يحرم بهما من دويرة أهله. قالوا إن كنا نحن إتمام الحج والعمرة، أن إذا أراد الإنسان الحج أفضل أن يحرم من من بلده أو من مكان إقامته. أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل، ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن يفرو منهما. يعني لماذا القران أفضل؟ لأنه لا تحلل إيش بينهما، لا تحلل بينهم، بل يظل بإحرام من الميقات إلى أن ينتهي، وهو في حال إحرام وحال عبادة. ولا شك أن المداومة أو الاستدامة على العبادة أفضل من من قطعها. ولا كذلك التمتع، فكان القران اولى منه، وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله بناء على ان القران قارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين، وعنده طوافا عند جمهور الفقهاء ان القارن يقع طوافه عن الحج والعمره، وان سعيه يقع عن الايش عن الحج والعمر، ولكن عندنا لا بد من من أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين. قال وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشيء بالشيء إذا جمعت بينهما. وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط، يعني يصير قارنا إذا أدخل الحج على على العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط. طب لماذا خص أربعة أشواط؟ لأنه أربعة أكثر أشواط. لأن الأربعة هي الركن في الطواف، والثلاثة الباقية واجب. فإذا أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط، يعني لم يؤدي ركن الطواف في العمرة. طيب لأن الجمع تحقق إذ الأكثر منها قائم، ومتى عزم على أدائهما يسأل التيسير فيهما وقدم العمرة على الحج فيه. ولذلك ثواني يا بابا، وقدم العمرة على الحج فيه. وكذلك يقول لبيك عمرة وحجة مع بعمرة وحجة مع لأنه يبدأ بأفعال العمرة، فكذلك يبدأ بذكرها، فإن أخر ذلك في الدعاء والتلبية لا بأس به. لأن إحنا في الأول قلنا اللهم إني نويت الحج فقدم الحج، رغم أن أعمال العمرة هو المقدم، فإن فعل جاز. لماذا؟ لا شك ذكر الحج أولا لأن الحج عندنا فرض والعمرة سنة، فإن قدم رعاية للأفضل منهما والمقدم منهما جاز، وإن قدم أعمال العمرة على الحج عمرة وحجا بعمرة وحج يجوز لتقدم أعمال العمرة على أعمال الحج. لأن الواو للجمع، ولو نوى قلبه ولم يذكرهما في التلبية أجزأه اعتبارا بالصلاة. يعني لو قال لبيك اللهم لبيك ولم يقل لبيك بعمرة وحج أو لبيك حجة وعمرة لا بأس، لا بأس بألا يذكرهما، ويكون تلبيته ونيته ودخوله في الإحرام صحيحة اعتبارا بالصلاة، فإنه في الصلاة النية محلها الإيش؟ القلب. فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت 7 أشواط يرمل في السلاسل الأول منها كما ذكرنا. فاكرين؟ تتذكرون أم نسيتم؟ أنتم نسيتم، لا تنسوا اللغة، اقرأ. مش تكلمنا في الحج المفرد يبدأ بالآ بالبي ثم آ يطوف ويرمل ويطبع، مش كده؟ ثم يسعى، اقرأ. فطاف بالبيت 7 أشواط ويرمل في الثلاث الأول منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة. وهذه أفعال العمرة. هذه أهو، يبقى هنا أتى بفعلي العمرة، الطواف والإيه؟ والسعي. طب ثم؟ ثم يبدأ بأفعال الحج. فيطوف طواف القدوم 7 أشواط ويسعى بعده كما بينا في المفرد. ويقدم أفعال العمرة لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والقران في معنى المتعة، يعني هذه الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني عن حج المتعة المتمتع. فكيف نجعل ذلك في القرآن؟ نقول أيضا القارن متمتع، تمتع بأنه جمع بين الآه بين النسكين، بين الحج والآه. نعم. والقرآن في معنى المتعة ولا يخلق بين العمرة والحج، لأن ذلك جناية على إحرام الحج. لأن ذلك جناية على إحرام الحج، يعني القارن بعدما ينتهي من أعمال العمرة بالطواف والسعي لا يحلق، لأنه إذا حلق يعني متحللا من العمرة فإنه يكون قد جنى على إيه؟ على إحرام الحج، فإنه لا يحلق بينهما، يعني لا يتحلق. وإنما يحلق في يوم النحر كما يحلق المفرد، يتحلل بالحلق عندنا لا بالذبح كما يتحلل المفرد. ثم هذا مذهبنا، لا يتحلل بالآه، إنما يتحلل بالحلق دون الآش دون الذبح، لأن الذبح ليس من الآه، وتكلمنا فيها في آخر درس، ليس من آش ليس من المحظورات أو ليس من الجنايات كما تقول أيضا، ولكن الحلق هو الآه المحظور، الحلق هو الآه المحظور حال الإحرام. فإن فيصل ما بين التحلل والإحرام هو الآه هو الحلق. فقال الشافعي رحمه الله يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. وهذا رأي الشافعي ورأي غيره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولأن مبنى القران على التدخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة في سفرة واحدة أو في سفر في سفر واحد، يعني علامة أن القران هو عبارة عن دخول الحج في العمرة أنه التلبية واحد، لا يقول لبيك اللهم لبيك عن العمرة ثم يكرر ذلك عن الآه عن الحج، بل تكفي تلبية آه واحدة. والقران ينبئ عن الآه التداخل، قرن بين الشيئين، يعني أدخلهما فيما في بعض، فهذا هو الآه القران، فيكون بسعي بطواف واحد وسعي واحد. هذا كلام الشافعي. فلما قال حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد، فكذلك في الأركان من طواف وغيره. ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين، فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق، يعني احنا بنقول القران ليس بمعنى التداخل ولكن بمعنى ضم عبادة إلى عبادة. وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال، ولأنه لا تداخل عبادات المقصودة، والسفر للتوسل والتربية للتحقيق. السفر للتوسل يعني للتوسل يعني للوصول، التوسل هو الوصول. والسفر للتوسل والتربية للتحريم والحلق للتحليل للتحلل فليست هذه الأشياء، يعني الإمام بن رضى على الإمام الشافعي إن كان بسفر واحد وإن كان التحلل منهما بحلق واحد وإن كان التلبية للتحريم وهي لواحد، نقول إن كل هذه وسائل. نعم نعم نعم، يعني هي ليس مقصودة لذاتها ولكن مقصودة للتوسل بها إلى العمرة أو الحاج. يعني السفر وحده عبادة لا يكون، التلبية وحدها عبادة، نفضل نقول تلبيك اللهم لبيك ولا ننشئ حجا أو عمرة ولم ننوي به، لا. التحلل كذلك الأمر، فإنه أيضا أو الحلق للتحلل وهو لإنهاء العبادة لا لإنشائها. فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان، ألا ترى أو ألا يرى، جيد تعلم. أن شفعي التطوع يتداخلان وبتحريم واحدة يؤديان. يعني ايش افعال التطوع؟ كيف يعني؟ اذا نوى اربع، نحن نقول الاربع شفعان وكل منهما تطوع على حده، ولكن الا ترى انه يعني ينشان بنيه واحده؟ فكذلك هنا. ومعنى ما رواه دخل وقت العمرة في وقت الحج، قال فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه، لأنه أتى بما هو مستحق. يعني هل نحن نقول من القارن على رأي غيرنا لا يكون مؤديا يبطل نسكه؟ قلنا لا، بل يجزيه إن كان قد طاف طوافين وسعى، إن كان قد قال فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه، لأنه أتى بما هو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمر. يعني معنى هذا الكلام أيضا متعلق بكلامنا نحن. نحن قلنا في الأول إنه يطوف ثم يسعى ثم يطوف ثم يسعى، طب ما الحكم إذا طاف الطوافين للعمرة وللحج؟ انتهى من طاف العمرة، طاف للعمرة، سعى، طاف للعمرة ثم طاف للآه ثم سعى للعمرة ثم سعى للآه، يجزيه أيضا. قال وإن كان فيه تأخير سعي الآش العمرة فيكون مكروها لكن يجزيه، يبقى أداء القران يكون على صورتين، الصورة الأولى أن يطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة ثم يطوف للحج ثم يسعى للآش للحج. أما الصورة الثانية هي أن يطوف طوافين، طواف الأول عن العمرة، طواف الثاني عن الحج، ثم يسعى سعي عن الحج وسعي عن العمرة وسعي عن الحج، الصورتان تجزئان، ولكن الصورة الثانية وهو أن يجمع بين الطوافين وبين السعيين مكروه لما فيه من تأخير سعي العمرة الذي ينبغي أن يكون عقيب الطواف. نعم. وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه. تقديم، لأنه هو الطواف الثاني الذي سأطوفه للحج هو طواف الإيه؟ طواف القدوم، واسمه طواف التحية. اقرأ بعده. ولا يلزمه شيء، أما عندهما فظاهر، لأن التقدم التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عنده، لا يوجب الدم عنده. وعنده طواف التحية سنة، وتركه لا يوجب الدم، فتقديمه أولى. يعني على رأي أئمتنا جميعا لا يلزمه شيء بتأخير طواف الآن بتأخير سعي العمرة، فتخريج ذلك على رأي الصاحبين التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب دما، وعند أبي حنيفة إنه أن طواف الطحية هو سنة وسنة مؤكدة، وتركه لا يوجب الدم، فعلى كلا القولين لا يجب دم. فتقديمه أولى، والسعي في تأخيره بالاشتغال بالعمل الآخر لا يوجب الدم. نعم، يعني إن كان قد تأخر إنما تأخر لعمل آخر هو سنة. هكذا الاشتغال بالطواف. قال: وإذا رمى جمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة فهذا دم القران، لأنه في معنى المتعة، والهدي منصوص عليه فيها. يعني هنا الذبح، ذبح يعني وجوبا، ذبح يعني ايش؟ وجوبا، إما شاه أو بقرة أو سبع بدنة، ماشي؟ طيب، أو بدنة، يعني هو الذي عليه سبع بدنة، والبدنة تشمل البقر، يعني سبع جمل أو ناقة أو بقرة، فإن قدم البدنة كاملة أجزاؤه وأفضل، ماشي؟ والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما يعني محصور ذلك في أنواع معينة، الإبل والبقر والغنم، هل يهدي شيئا غيرها؟ لا يكون الهدي من غير هذه الأنعام أبدا. ماشي الكلام؟ اقرأ. كيف يا شيخ؟ يعني لو ذبح ماعز لا يكون هديا، لماذا؟ هل فهم من هذا الكلام ذلك؟ في الغنم يشمل ماعز؟ الغنم، وقبل ذلك قلنا الغنم الضأن والماعز. وأراد بالبدنة هنا البعيد، وإن كان اسم البدنة يقع عليه وعلى البقر على ما ذكرنا، وكما يجوز سبع البعير يجوز سبع يعني سبع تقسم على سبع. يعني يشترك الحجاج في كل سبعة في بقرة أو بدنة. فإذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة، خليها ما يذبح، صام ثلاثة أيام في الحج، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى استعاذ بالله، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. فالنص وإن ورد في تمتعين فالقران فالقران مثله، لأننا قلنا له فيه نوع تمتع وهو أنه قرن بين الآه بين العمرة والحج، انتفع بذلك، تمتع بأن جمع بين النسكين في آه في يعني يعتبر نسك واحد. فالنسك وإن ورد في التمتعين فالقران مثله لأنه متفق بأداء النسكين، منتفع بذلك. والمراد بالحج والله أعلم وقته لأن نفسه لا يصلح ظرفا. يعني هل الآية بتقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لابد من تقدير مضاف إلى وقت الإيش إلى الحج، وإلا إن الحج لا يكون إيه ظرفا للعمرة. أن يقدر على الأصل. طيب يعني الصوم جاء بدلا، فمن لم يجد فإنه قالوا يؤخر في، لا يؤخر في هذه الحالة عن يوم إيش عن يوم التروية، لكن إذا أخر الصيام إلى يوم عرفة جاز، لذلك الصيام يجب أن يكون آخره يوم إيه يوم عرفة، لأنه بعد يوم عرفة سيدخل في أيام الإيش أيام النحر والتشريق، وهذه ليست أيام إيش صيام. وإن صام هذه المكة بعد رواضيه من الحج جاز، ومعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه. وقال الشافعي رحمه الله لا يجزئ لأنه معلق فصيام ثلاثة أيام في الحج وإيه يبقى هنا علق الشرط إيه بإيه بأن يكون قد رجع إلى أهله، يعني لا يجوز أن يفعل ذلك بإيه بمكة لظاهر الآية. إلا المقام يعني إلا أن ينوي أن يبقى ويقيم في مكة. نعم. لتعذر الرجوع. ولنا أنه معناه أن يا شيخ أن معناه رجعت. أمال كيف حفظتم القرآن يا مشايخ لما الذي على فيها ضمير تحذفون الضمير، واللفظ الذي ليس فيه ضمير تزيدون الضمير، كيف حفظتم؟ المفروض حفظك للقرآن يعلمك الدقة في نطق الحرف. اقرأ يا شيخ عبد الله لنرى. ولنا أن معناه رجعتم عن الحج أي فراغتم، إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله، فكان يعني مجاز مرسل علاقته السببية. فكان الأداء بعد السبب فيجوز. فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر يوم النحر لم يجزه إلا الآن. يعني إذا لم يصم حتى أتى يوم النحر يبقى تعين الآش الدم. لكن قال الشافعي رحمه الله يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم وقت فيقضى كصوم رمضان. يعني بيقول لهم لماذا لا يجزئه؟ يجزئه لأن هل رمضان يجزئ إذا فاته أن يصومه بعده قضاء، فقال هذا للتأقيم، وهذا أيضا مؤقت، ولأن هذا صيام مؤقت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رأي، فهو على الأقل في الثلاثة مؤقتة بالحج، ف فصارت كأيام رمضان إن فاته يقضي. وقال مالك رحمه الله يصوم فيها لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وهذا وقته. ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام. طيب يعني الإمام مالك قال يجزئه أن يصوم هذه الأيام، يعني النحر والتشريق، لأنه مأمور به وهو لا زال في الحج. يعني مدام هو في أيام التشريق، والتشريق والتشريق من أعمال الحج، فيجزئه. طيب يبقى الإمام الشافعي قال يجزيه قضاء إن فاتت هذه الأيام، عند مالك يجزيه أن يصوم في هذه الأيام لأنها من أيام الحج. عندنا لابد أن يكون قبل يوم النحر. لماذا؟ رغم أن أيام النحر من أيام الحج، قلنا إنه قيد للنهي المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه لا تصام هذه الأيام، إنما هي أيام أكل وشرب وجماع. ماشي اقرأ. ولذلك هنا قال ولذا ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النسخ النص. نحن قلنا عندنا، لأن هنا من الممكن أن يعترض علينا، يقولون لنا أنتم يا حنفية أمركم عجيب. وما العجيب عندنا؟ يقولون لنا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ثلاثة أيام فين؟ في الحج. وأنتم تقولون إنه لا يتقيد مطلق الكتاب ولا يخصص عام الكتاب بحديث الإيش؟ الآحاد. فلما فعلتم هنا؟ قلنا هذا حديث مشهور، فالحديث المشهور يتقيد به مطلق الكتاب ويخص به عام الكتاب، ولكن لا يقوى على النسخ، لا يقوى على الإيش؟ على النسخ. والحديث الآحاد فإنه لا يزاد به على الكتاب تقييدا ولا تخصيصا، بل من الممكن لبيان بارك الله فيكم، لبيان الإجمال. ماشي مشايخ، اقرأ يا حبيب. إذا فاتته الصيام هل يصوم وأيضا يترك لا عليه الدم فقط. فيتقيد به النفس أو يدخله النفس فلا يتأذى به ما وجب كاملا. أو يدخله النقص، برضو دي مسألة أصولية عندنا. الناقص يقضى بالناقص، ولكن الكامل لا يقضى بالإيش؟ بالناقص. لا بد من كامل، ولن يكون ذلك لأن هذا أو يدخله النقص بالقضاء، يعني فلا يتأدى به، يعني بالقضاء ما وجب إيش؟ كاملا. ولا يؤدى بعدها، يعني بعد هذه الأيام، لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا، لا تنصب إلا شرعا. يعني البدلية هنا بأمر الشرع، بأمر الشرع، لأن لا يؤتى ببدل إلا إذا كان منصوصا شرعا. طب والمنصوص شرعا يجب أن يؤدى كما أمر الشرع. طب هنا الشرع قال فسبع فصيام ثلاثة في الحج، يبقى هنا بدلية مؤقتة، فإذا فاتت فلا تقضى في وقت غيره، لأن البدل أو لأن الأبدال لا تنصب إلا شرعا، والشرع هنا جاء بها في وقت مخصوص. فيبقى إذن ليس إلا الدم، إلا الإيش؟ إلا الدم. نعم. والأبدان لا تنصب إلا شرعا، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل. الجواز الدم على الأصل لأنه إيه؟ لأن الآية بتقول فمن تمتع بالعمرة إلى الإيه؟ إلى الحج فما استيسر من الهدي. أصل الأصل هو الدم منصوص عليه، إنما فمن لم يجد هذا على الإيش؟ البدلية، والبدلية لا تنصب إلا شرعا فتخص بما جاء به الإيش؟ الشرع. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر في مثله بذبح الشاة فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه زمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي. فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات، هذه بقى إيش؟ نوى قارنا. القارن قلنا يقرن بين إيه؟ عندما يدخل إلى مكة يؤدي الإيه؟ الطوافين والإيش؟ والسعيين. طب هذا نوى قارنا وأحرم قارن، ولكنه لم يتوجه إلى الإيه؟ إلى مكة، ولكن توجه إلى الإيه؟ إلى عرفة مباشرة. طب توجه إلى إيش؟ إلى عرفات الله. طب قال فإذا توجه إلى عرفته، والله إن ترك عرفة قبل زوال الشمس، يعني قبل إيه؟ يعني راجع من عرفة إلى مكة، يعني قبل بداية الإيش؟ الوقوف، يعني قبل الزوال، فإنه لا زال قارنا، لا زال قارنا. أما إذا وصل إلى هناك ووقف بعرفة يكون قد رفض عمرته في هذه الحالة، قد رفض عمرته، فلذلك قال فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف لأنه تعذر عليه أداؤها، لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج، ولكن المشروع هو بناء أعمال الحج على أعمال العمرة في القران أو التمتع. هو ما الأعمال التي يأتي بها أولا؟ العمرة. فهنا سيصير الأمر معكوسا، يبني فيه أعمال العمرة على أعمال الحج، وليس ذلك بمشروع. نعم نعم، اقرأ هتكمل المسألة. ولا يصير، فلا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه. أيوه. والفرق له بينه وبين المصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها. أن الأمر هنالك بالتوجه يعني هنا. طب رافضا قال هنا لا يصير رافضا بمجرد التوجه، يعني لا بد من الايه؟ من الوقوف، لا بد من الايه؟ من هو الصحيح من مذهب ابي حنيفه. يعني كان هناك روايه انه بمجرد التوجه ولو لم يقف يكون ايه؟ يكون رافضا. طب فقال لا، الصحيح هو رواية أنه لا يصير رافضا إلا إذا وقف بعرف، خلافا لمسألته في من صلى الظهر يوم الجمعة ثم خرج قاصدا الجمعة، فإنه في هذه الحالة بطل ظهره. هل يبطل ظهره بدخوله مع الإمام أم بمجرد التوجه؟ عند أبي حنيفة بمجرد بمجرد السعي، مش كده؟ لماذا؟ لأنه قال السعي من أعمال الجمعة، لأن الآية قالت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فصار السعي من أعمال من أعمال الجمعة بخلاف هذه المسألة. اقرأ. والفرق له والفرق له بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر. يعني التوجه هنا في الوقوف بالعرفة إنما هو ليس قبل، احنا قلنا متى يبدأ وقت الوقوف، يبقى التوجيه هنا او التوجه الى عرفة بعد دخول وقت الايش الظهر، لكن هناك قبله. اقرأ مرة اخرى. ان الامر هنالك بالتوجه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة اذا توجه اليها ان الامر اقرأ ان الامر هنالك بالتوجه متوجه بعد اداء الظهر. هنا بالتوجه بعد أداء الظهر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فتوجه إليها بعدما أدى الإيش الظهر. والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة، لأن قلنا إنه لابد أن يأتي بالإيه بالعمرة أولا. نعم. قال وسقط عنه دم القران لأنه لما ارتفقت العمرة لم يوفق لأداء النسكين. يعني هنا سقط عنه دم الإيش دم القران لأنه لم يكن لم يصر قارنا، ولكن الدم عليه عليه. يعني هنا سقط عنه دم القران ولكن عليه دم إيه جناية لأنه رفض الإيش اقرأ. وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر والظاهر. المحصر سيأتي الإحصار الذي أحصر عن الإيش عن البيت الحرام، حبس عن الإيه عن البيت الحرام، فإنه كما أحصر المسلمون يوم الإيش يوم الحديبية، فإنه يكون عليهم قضاء هذه العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قابل، ولذلك سميت عمرة الإيش القضاء، سميت عمرة القضاء. انتهى الساعة كام؟ خلصت؟ الساعة كم تنتهي هذه المحاضرة؟ تنتهي بقى 5 دقائق؟ لا تكن خواجة. انتهت. خلاص تبرعت بها لكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.